يقول هذا إنك قلت إنه لم يرد عن رسول صلى الله عليه وسلم إنه قال في الصباح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولم يقل أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص ولنبينا صلى الله عليه وسلم في المساء، ويوجد هناك مطبوعات على خلاف هذا. نقول إذا وجد مطبوعات هات لنا حديث على خلاف هذا. المطبوعات ليس دليلا، الدليل الحديث، الحديث في مسند أحمد بن حجة عبد الرحمن الأبد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان مشركا. ما جاءنا حديث صحيح أنه يقوله إذا أنسى. وقول أعوذ بكلمات الله التامات جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم وأن أحدكم إذا أمسى قال أعوذ بكلمات الله التامات. فنحن نحط من كيسنا ونقول إذا أصبحنا ونقول إذا أنسينا، لا، ليس الدين بالأهواء ولا بالآراء، الدليل بالنص، وبينا أن نظر مصدق أيضا بهذا المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.